شيخ، هل يستدل كذلك بحديث من يتصدق على ايش؟ على المصلي الذي دخل فاتته صلاة، على انه يكون المتنفل اماما؟ نعم، لان المتصدق ما ندري هل هو صلاة الامام ولا الثاني. هل يستدل به على عموم المسألة؟ لا، لا يستدل به على إقامة جماعة في مسجد بعد الجماعة الأولى. نعم، يصح الاهتمام بالمسبوق. إيش؟ نعم، يصح الاهتمام بمسبوق، لكن الأولى عدم الفعل، لأنه لم نرد أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سبق الواحد منهم أتم بالآخر جماعة.